وهي لا تسمح أن يكبح شهوات نفسه كل الكبح، بل تأمره بالزواج لقضاء ما في نفسه من الشهوة، وهي تمنعه عن تذليل النفس وحرمانها من رغد العيش ومتعة الحياة، وتقول له: إنك إن كنت تريد الرقي الروحانية والتقرب إلى الله والنجاة في الآخرة فلا حاجة لك ولا داعي إلى ترك الدنيا، فإن ذكر الله تعالى في هذه الدنيا مع التمتع بلذاتها ومنافعها واجتناب معصيته واتباع قانونه وشريعته لهو أكبر وسيلة وأنجعها إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وهي تحرم عليه الانتحار وتقول له: إن هذه النفس التي قد أوتيتها إن هي إلا ملك لله، قد أودعها أمانة عندك لتستخدمها إلى أجل مسمى، وما أوتيتها لتعبث بها وتقضي عليها بيدك. أمانة عندك لتستخدمها إلى أجل مسمى، وما أوتيتها لتعبث بها وتقضي عليها بيدك. حقوق العباد. أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان بأداء حقوق نفسه وجسده في جانب، وأمرته في الجانب الآخر ألا يؤدي هذه الحقوق على وجه يمس بحقوق غيره من عباد الله في الدنيا، فإنه إذا قضى شهواته ورغباته على هذا الوجه نجس نفسه وأضر بغيره، فلأجل ذلك قد حرمت الشريعة النهب والسلب والسرقة والارتشاء والخيانة والتزوير والغدر وأكل الربا، فإن المنفعة التي يكسبها الإنسان بهذه الطرق إنما يكسبها بجلب الضرر إلى غيره في حقيقة الأمر. وكذلك حرمت عليه الشريعة الكذب والغيبة والنميمة والافتراء، فإن هذه الأمور أيضا تجلب الضرر إلى غيره من عباد الله. وكذلك حرمت عليه القمار والميسر واليانصيب، فإن منفعته في هذه كلها لا تكون مبنية إلا على ضرر ألوف من الناس غيره. وكذلك حرمت عليه صفقات الغش والغرر وغيرها من الشؤون المالية الأخرى التي يمكن أن يصيب الضرر فيها أحد الفريقين دون صاحبه. وكذلك حرمت عليه القتل والإفساد في الأرض وإفشاء الفتنة، فإنه لا يحل لأي فرد من أفراد البشر أن يقتل غيره أو يصيبه بنوع من الأذى حصولا على أمواله أو إرواء لغليله في النفس. وكذلك حرمت عليه الزنا وعمل قوم لوط، فإن هذه الأعمال تفسد عليه صحته وأخلاقه في جانب، وتؤدي إلى تفشي الإباحة والوقاحة والاستهتار في المجتمع في الجانب الآخر، وتفضي به أخيرا إلى الأمراض الخبيثة فيها، وتفسد فيها الأمثال، وتحدث الفتن، وتخل بالعلائق الإنسانية، وتزعزع قواعد الحضارة والمدنية. هذه قيود وضعتها الشريعة الإسلامية على الحياة الإنسانية لئلا يسلب الإنسان حقوق غيره أو يبخس منها شيئا أداء لما عليه من حقوق نفسه وجسده. ولكنه لا يكفي لترقية المدنية الإنسانية وإسعادها ألا يصيب الإنسان غيره بشيء من الضرر، بل لابد لهذا الغرض في الوقت نفسه أن تكون علائق الناس وصلاتهم فيما بينهم قائمة على وجه يجعلهم جميعا متعاونين على الخير، متناصرين على المصالح الاجتماعية. وفيما يلي نذكر لك خلاصة ما وضعت الشريعة الإسلامية من القوانين لهذا الغرض. ألف: إن العلائق البشرية تبتدئ بحياة الأسرة، فلك أن تنظر نظرة في حياة الأسرة قبل غيرها. وما الأسرة في حقيقة الأمر إلا ذلك المجموع الذي يضم الزوجين وأولادهما، الذي يضم الزوجين وأولادهما. فالذي يضع عليه الإسلام أساس الأسرة هو أنه من واجب الزوج أن يكسب للأسرة ويهيئ لها حاجاتها ويدافع عن أفرادها، وأنه من واجب المرأة أن تدبر شؤون المنزل بما يكسبه الزوج، وتهيئ أكبر راحة ممكنة لزوجها وأولادها، وتعنى بتربية الأولاد، وأنه من واجب الأولاد أن يطيعوا أبويهم ويجلوهما ويخدموهما إذا كبروا، ولأجل أن يبقى نظام الأسرة سائرا على الخير والرشد والصلاح، فقد اختار الإسلام تدبيرين: أولهما أن جعل الزوج والأب حاكما على الأسرة ناظرا لشؤونها، فإنه كما لا يمكن أن يصلح نظام بلدة من البلدان ويسير أمرها بدون حاكم قائم على شؤونها، أو أن يسير نظام مدرسة من المدارس بدون رئيسها، كذلك من المستحيل أن يصلح ويسير نظام الأسرة بدون أن يكون عليها حاكما عليها ناظرا لشؤونها. ولا بد أن تعم الفوضى والاضطراب في أسرة يكون كل فرد من أفرادها مستقلا برأيه غير مسؤول عن شيء من أعماله، وأن ينعدم فيها الهناء والطمأنينة والسكينة. ولا بد لإزالة هذه المفاسد أن يكون للأسرة حاكم قوام على شؤونها، وإنما الرجل هو الذي يمكن أن يكون المسؤول عن تربية أهل البيت وحمايتهم. والتدبير الثاني أنه قد أمر المرأة بعدما ألقى على كاهل الرجل تبعة ما في خارج البيت من الشؤون والمعاملات ألا تخرج من المنزل بدون حاجة تعرض لها، وقد أعفيت لأجل ذلك من المسؤوليات عما في خارج المنزل من الشؤون لتقوم بواجباتها في داخل المنزل حق القيام بكل هدوء وطمأنينة، ولا يختل نظام المنزل وتربية الأولاد بخروجها من البيت. ولكن ليس معنى ذلك أن المرأة لا يجوز لها أبدا أن تخرج من البيت، بل قد أذن لها بالخروج منه إذا ما عرضت لها حاجة إلى ذلك، وإنما تريد الشريعة أن يكون البيت هو الدائرة الحقيقية لواجباتها، ولا تصرف كل ما أوتيت من القوة والذكاء إلا في إصلاح شأن البيت. وبقرابات الدم وعلائق التزاوج تتسع دائرة الأسرة، فالذين يتصلون فيما بينهم في هذه الدائرة قد قررت الشريعة لإصلاح ذات بينهم وجعلهم متساندين متناصرين فيما بينهم قواعد مختلفة مبنية على الحكم البالغة. من هذه القواعد: 1- حرمت الشريعة بعض الذين يتعاشرون فيما بينهم مختلطين من الرجال والنساء على بعض، كالأم وابنها والأب وبنته وزوج الأم وربيبته وزوجة الأب وابن زوجها والأخ وأخته بالرحم وبالرضاعة والعم وبنت أخيه والعمة وابن أخيها والخال وبنت أخته والخالة وابن أختها وأم المرأة وزوج ابنتها وأبي الزوج وامرأة ابنه. ومن الفوائد الكثيرة لتحريمها أن أمثال هؤلاء الرجال والنساء تبقى علاقتهم طاهرة نقية، وهم يختلطون فيما بينهم بكل حب ومودة وإخلاص من غير كلفة ولا ارتياب. 2- وقد أحل الإسلام بعد هذه العلائق علاقة الزواج بين أفراد الأسرة الآخرين ليزدادوا قرابة على قرابتهم وحبا على حبهم. إن الذين يعرف بعضهم عادات بعض وطباعهم وخصالهم تكون علاقة الزواج بينهم أكثر نجاحا منها بين الذين لا يتعارفون فيما بينهم، وكثيرا ما تنشأ في الزواج بين الأجانب صور الخصومة وعدم التوافق. ولأجل ذلك قد آثر الإسلام ذوي الكفء على غيرهم للزواج. 3- وفي الأسرة الغني والفقير وذو اليسرة وذو العسرة، لذا نص الإسلام على أن أكبر ما على الإنسان من حقوق العباد هو لذوي قرباه، وذلك ما يقال له صلة الرحم في الشريعة. وقد تأكد وتكرر ذكر صلة الرحم في القرآن والسنة واعتبر قطعها من الكبائر، فإن نزلت نازلة بذي عسرة فمن واجب الذين يجدون سعة في أموالهم من أقاربه أن يغيثوه ويمدوا إليه يد المعونة، كما أن حق الأقرباء في الصدقات قد أوثر على حق غيرهم. 4- وقد وضع الإسلام قانون الإرث من حيث إذا مات رجل وترك من بعده مالا فلا ينبغي أن يبقى هذا المال متجمعا مرتكزا في محل واحد، بل لابد أن ينال منه كل ذي قرابة نصيبه، فالابن والبنت والزوجة والزوج والأب والأم والأخ والأخت أقرب ذوي الحق للإنسان، ولذلك بينت الشريعة أنصبتهم في القرابة قبل أن تبين حقوق غيرهم، فإن لم يكونوا موجودين مثلا ينال النصيب كل من يليهم في القرابة، وهكذا تتوزع ثروة الرجل الواحد بين كثير من ذوي قربى ويتمتعون بها جميعا بعد موته. فقانون الإسلام هذا لا نظير له في قوانين العالم القديمة ولا الحديثة، وإن كانت بعض الأمم قد بدأت اليوم في الدنيا تترسم خطى الإسلام في هذا القانون، ولكن من دواعي الأسف أن المسلمين أنفسهم شرعوا في مخالفته بجهلهم وسفاهتهم، وقد عم المسلمين في أكثر نواحي بلادنا وفي قرانا خاصة عمهم مرض حرمان البنات من الميراث، مما هو ظلم شنيع ومخالفة لأحكام القرآن الصريحة الواضحة. باء. وبعد علائق الأسرة يتصل الإنسان بأصدقائه وجيرانه وأهل حيه وأهل بلدته والذين قد تعرض له الشؤون المختلفة معهم، وقد أمر الإسلام بمعاملة هؤلاء جميعا بالصدق والعدل وحسن الخلق، ولا تؤذوا منهم أحدا، واجتنبوا فحش القول وسوء الكلام معهم، وتناصروا فيما بينكم، وعودوا مرضاكم، واتبعوا جنائز موتاكم، وإذا أصيب منكم أحد بمصيبة فواسوه، وأعينوا الفقراء والمحتاجين والعجزة فيكم سرا وخفيا، وتعهدوا اليتامى والأيامى منكم بالعطف عليهم، وأطعموا الجائع واكسوا العارية وانصروا العاطلة حتى يجد لنفسه المكسب، وإذا كان الله قد آتاكم من فضله فلا تنفقوه ولا تسرفوا به في بذخكم وطرفكم. وقد حرمت الشريعة عليكم أن تأكلوا وتشربوا في أواني الذهب والفضة، وتتزينوا بالملابس الحريرية، وتضيعوا المال في مواضع البذخ والطرف، كل ذلك لأن الثروة التي يمكن أن يتمتع بها مئات وألوف من عباد الله لا ينبغي أن يتمتع ويرفل بها فرد واحد كيفما يشاء وتشاء شهواته، فإنه من الظلم أن تبقى الأموال التي يمكن أن يمسك بها ألوف من عباد الله رمق حياتهم معلقة في جيدك بصورة حلية من الحلى، أو زينة لمنضدتك بصورة آنية من الأواني، أو زينة تفرش بها غرفتك، أو نيرانا صناعية تضيعها في الهواء. ولكن ليس معنى ذلك أن الإسلام يريد أن يسلبك كل ما عندك من الثروة، بل إن كل ما كسبته أو ورثته من أبويك من الأموال لك ومن حقك المشروع، وأنت مستحق أن تتنعم بثروتك، ويجوز أن ترى في ملبسك ومأكلك ومنزلك ومركبك آثار نعمة الله، ولكن الغرض المقصود من وراء تعاليم الإسلام أن تعيش عيشة طيبة مقتصدة، ولا تكثر من كمالياتك، وأن ترعى في كل ما آتاك الله حقوق ذوي قرباك وأصدقائك وجيرانك وأبناء وطنك وأبناء أمتك وأبناء آدم جميعا. جيم. ولك أن تخرج الآن من هذه الدوائر الضيقة وتنظر في الدائرة الواسعة التي تشتمل على مسلم العالم جميعا، فقد وضع الإسلام في هذه الدائرة من القوانين والضوابط ما يجعل المسلمين جميعا متعاونين متناصرين فيما بينهم على الخير والبر والتقوى، ولا يسمح للسيئات والمنكرات في حدود الإمكان بأن ترفع رأسها في الأرض. وفيما يلي نشير إلى بعض هذه القوانين. 1. أمر الإسلام حفظا للأخلاق الاجتماعية بأن لا يختلط الذين لا يمت بعضهم إلى بعض بالصلات المحرمة من الرجال والنساء فيما بينهم بصورة حرة، ولتكن للنساء بيئة غير بيئة الرجال، ولهن أن يصرفن معظم همهن في القيام بواجبات حياة الأسرة، وإن دعتهن الحاجة إلى الخروج من بيوتهن فلا يخرجن متزينات متبرجات، وليخرجن بملابسهن البسيطة، وليسترن أجسامهن، وليسترن وجوههن وأيديهن أيضا ما لم تدعهن إلى الكشف عنهما حاجة حقيقية شديدة، وليكشفن عنهما لقضاء هذه الحاجة فقط، وهذا ما يقال له الحجاب في الشريعة. ومن جهة أخرى، أمر الإسلام الرجال باجتناب النظر إلى نساء غير نسائهم، وإذا وقع نظرهم عليهن من غير قصد فليصرفوه عنهن ولا يعودوا إليه مرة أخرى، فإن من ذلك ما يعيب أخلاقهم، وإن حاولوا مخالطتهن فهو أشد عيبا لهم. ومن واجب كل رجل وكل امرأة أن يحافظ على أخلاقه ولا يترك المجال لينشأ في قلبه ويخطر بباله ميل ولو خفيف إلى قضاء شهواته النفسانية بالخروج عن دائرة الزواج المشروع، فضلا أن يحاول ذلك ويسعى وراءه سعيا. 2. وقد نهى الإسلام لحفظ الأخلاق الاجتماعية أن يكشف الرجل عما بين سرته وركبتيه، وأن تكشف المرأة ما دون الوجه واليدين من سائر أعضاء جسدها، ولا لقريب من أقاربها الأدنين، وهذا ما يقال له الستر في الشريعة، ومن واجب كل رجل وامرأة أن يحافظ عليه. وقد أراد الإسلام بذلك أن تنشأ في الناس مادة الحياء، ولا تشيع بينهم الفواحش والمنكرات التي تجر صاحبها أخيرا إلى الإباحة والانحلال الخلقي. 3. لا يحب الإسلام من أعمال الطرب واللهو ما كان مفسدا لأخلاق الناس ومنعشا لشهواتهم السافلة ومضيعا لأوقاتهم وصحتهم وأموالهم. ولا شك أن اللهو شيء ضروري في حد ذاته، ولا بد منه مع العمل والجد لتنشئة روح الحياة وقوة العمل في الإنسان، ولكن ينبغي أن يكون لهوا ينشئ النشاط ويرطب الروح، ولا يكون لهوا ينغص الروح ويكثفها. أما أعمال الطرب واللهو السافلة التي يشاهد فيها ألوف من الأفراد معا الحوادث المفروضة لركوب الجرائم والمناظر الصناعية للإباحية والانحلال الخلقي، فإن هي إلا مما يفسد أخلاق الأمم وعاداتها، وإن كانت جميلة المنظر تسر الناس في ظاهر الأمر. 4. وللمحافظة على وحدة المسلمين وسعادتهم الجماعية، أمرهم الإسلام أمرا مؤكدا أن يجتنبوا التخالف فيما بينهم ويبتعدوا عن دواعي التحزب والتفرق، فإن اختلفوا في أمر من أمورهم فليردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بكل إخلاص وصفاء نية، ولكن إذا لم يجتمعوا في بابه على شيء فليكلوا أمرهم إلى الله ولا يتنازعوا فيما بينهم، وليتعاونوا على أعمال الفلاح والسعادة الجماعية، ويطيعوا أولي الأمر منهم، ويبتعدوا عن رجال الشر والفتنة، ولا يوهنوا قوتهم، ولا يفضحوا أمتهم بالحروب الداخلية فيما بينهم. 5. وقد أذن للمسلمين أن يتلقوا العلوم والفنون ويتعلموا الطرق النافعة من غير المسلمين، ولكنهم نهوا عن التشبه بهم في حياتهم، فإنه لا تتشبه أمة بغيرها إلا إذا كانت معترفة لنفسها بالذل والهوان والضعة، وللأخرى بالسبق والعلو والرقي، وهذا من أقذر أنواع العبودية، وهو اعتراف سافر بالانكسار والانحطاط. ومن نتائجه اللازمة أن تنقرض مدنية الأمة المتشبهة المحتذية. ومن أجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين نهيا شديدا عن اتباع الأمم الأجنبية واختيار مدنيتهم. ومما يفهمه كل من أوتي قليلا من العقل أن قوة كل أمة لا تقوم على زيها ولا على طراز حياتها، وإنما تقوم على ما لها من العلوم وجودة التنظيم وقوة العمل. فمن كان يريد القوة والكمال والرقية فليتلقى عن الأمم الأجنبية ما تحصل به الأمم على أسباب قوتها ورقيها وكمالها، ولا يميلن إلى ما تتذلل به الأمم وتنضم إلى أمم أجنبية وتقضي على حيويتها ومقوماتها أخيرا. وقد نهي المسلمون أن يعاملوا غير المسلمين بالعصبية وضيق النظر، وأن يسبوا آلهتهم ويطعنوا في كبرائهم ويهينوا دياناتهم، وكذلك نهوا عن أن يبدأوهم بالمخاصمة. فما دام غير المسلمين يريدون المصالحة والمسالمة مع المسلمين ولا يتعدون على حقوقهم، فمن واجبهم أن يعاملوهم بالمصالحة والمسالمة. إن مما يوجبه علينا شرفنا الإسلامي أن نعامل غيرنا بأعلى ما يمكن من عواطف المحبة والمواساة الإنسانية والأخلاق العالية. ومما ينافي أحكام الإسلام وفطرة المسلم أن نعامل غيرنا بالعصبية وسوء الخلق والظلم وضيق النظر، فإنه ما أخرج المسلم للناس إلا ليكون لهم أسوة يتأسون بها في حسن الأخلاق والشرف وسعة الصدر والصلاح، وليجلب قلوبهم بمبادئه الطاهرة المبنية على الحق والعدل. حقوق سائر المخلوقات، هذا ونريد أن نبين لك الآن النوع الرابع من الحقوق. إن الله قد فضل الإنسان على كثير من مخلوقاته وأذن له أن يتصرف فيها ويخضعها بقوته ويستخدمها وينتفع منها فيما يريد، وذلك جزء من حقه المشروع باعتباره أفضل خلق الله في الأرض. ولكن بإزاء كل ذلك رتب الله على الإنسان حقوقا لهذه المخلوقات، فمنها ألا يضيعها أو يضرها أو يؤذيها من غير حاجة شديدة، وإذا أضرها فعليه أن يضرها بما لا يرى لنفسه بدا منه، ويختار لاستخدامها والتمتع بها أحسن الطرق وأعدلها. وقد فاضت الشريعة الإسلامية بمثل هذه الأحكام المتواترة، فما أذن للإنسان أن يقتل البهائم إلا للغذاء أو اتقاء للمضرة، وقد نهي نهيا شديدا أن يقتلها من غير حاجة على سبيل الله والطرب مثلا، وقد وضع لقتل البهائم المأكولة طريق الذبح الذي هو أحسن طريق لأخذ اللحم النافع منها، وكل طريق دون طريق الذبح وإن كان أقل منه إيذاء للبهيمة فإنه يضيع كثيرا من فوائد اللحم، وإن كان أكثر منه حفظا لفوائد اللحم فإنه أكثر منه إيذاء للبهيمة. والإسلام يتجنب هاتين الناحيتين، ونهى نهيا شديدا عن قتل البهائم بالقسوة والإيذاء، وكذلك ما أذن الإسلام بقتل الوحوش الضارية والحشرات السامة إلا لأن النفس البشرية أجل قدرا وأكثر ثمنا من حياة هذه الوحوش والحشرات، ومع ذلك فهو لا يبيح قتلها بالتعذيب والإيذاء. وكذلك نهى الإسلام نهيا شديدا عن إجاعة الحيوانات التي نستخدم ظهورها في الركوب أو حمل الأثقال، وعن تكليفها فوق طاقتها، وعن ضربها بقسوة. وكذلك كره الإسلام أن نحبس الطيور من غير حاجة، بل لا يكاد الإسلام يرضى أن نصيب الأشجار فضلا عن الحيوانات بشيء من الضرر، فلنا أن نقطف أزهارها وأثمارها، ولكن لا يحق لنا أن نبيدها أو نقلعها من غير حاجة، بل لا يجيز الإسلام فضلا عن النباتات ذات الحياة أن نضيع شيئا لا حياة فيه، فقد نهى عن صب الماء وإضاعته بدون حاجة. الشريعة العالمية الدائمة، كل ما بيناه لك آنفا إنما هو خلاصة موجزة لأحكام وقوانين تلك الشريعة البيضاء التي أرسل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين إلى أبد الآبدين، ولم يفرق بين الإنسان والإنسان في هذه الشريعة شيء غير العقيدة والعمل. والحق أن جميع الشرائع والديانات التي قد فرق فيها الإنسان والإنسان بناء على النسل أو الوطن أو اللون لا يمكن أن تكون شرائع عالمية، فإنه من المستحيل طبعا أن يصبح فرد من هذا النسل فردا من ذلك النسل، كما لا يمكن لأهل الأرض أن ينكمشوا جميعا ويحددوا أنفسهم في أرض وطن خاص، كما لا يمكن أن يتغير سواد الحبشي أو صفرة الصيني أو بياض الإفرنجي عن فطرته. فالظاهر أن مثل هذه الديانات لا تنشأ ولا تعيش إلا في أمة خاصة من الأمم، وبإزائها جمعاء جاء الإسلام بشريعة عالمية يمكن لكل من آمن بعقيدتها لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يدخل في الأمة المسلمة ويتمتع فيها بنفس الحقوق التي يتمتع بها سائر المسلمين. فإنه لا عبرة في هذه الشريعة بالنسل أو اللغة أو الوطن أو اللون. ثم إن هذه الشريعة شريعة دائمة ليست قوانينها بمبنية على أعراف أمة خاصة أو عوائد زمن محدود، بل هي مبنية على مبدأ الفطرة التي فطر عليها الإنسان. ولأن هذه الفطرة قائمة في كل زمان أو حال، ينبغي أن تبقى هذه القوانين التي بنيت عليها قائمة في كل زمان أو حال كذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهى الكتاب، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.